الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام، والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، ولقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق حقيقة كفر الإعراض والتولي. وأما اليوم فسنبين بإذن الله تعالى حقيقة كفر ضل فيه من ضل وشذ فيه من شذ، ألا وهو كفر الامتناع والإباء والاستكبار. بداية، عليك أن تعلم رعاك الله بأن الامتناع في لغة العرب هو الرفض، أي بمعنى عندما أقول الامتناع هو الرفض أي أنه عدم القبول، وهو التأبي عن الشيء أي بمعنى عدم الانقياد والالتزام به. لذلك فإنك ستجد أهل اللغة قبل أهل الشرع عندما تكلموا عن الامتناع وعن كفر الامتناع، والذي هو بمعنى أيضا الإباء والاستكبار. مثلا أعطيك مثال الراغب. الراغب ماذا يقول؟ يقول كفر الكبر هو التعاظم والترافع عن الحق، ثم يكمل ويقول الكبرياء هي الترفع عن الانقياد. إذن الامتناع عن الشيء إنما هو كبرياء، والكبرياء معناها الترفع عن الالتزام، الترفع عن الانقياد. هذا الأمر لا يستحقه إلا الله، يعني الله سبحانه وتعالى فقط له الكبرياء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. إذن الكبرياء لا ينبغي أن يكون لأحد إلا لله. ما هو الكبرياء؟ الكبرياء هو الترفع عن الانقياد والالتزام. إذن كل من هو دون الله سبحانه وتعالى من الملائكة والمرسلين ومن دونهم لا بد له من الانقياد. لذلك الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها أدخلته النار. هذا فيما رواه مسلم. أيضا قلنا بأن الامتناع هو كفر يأتي بعدة مسميات: الامتناع، الإباء والاستكبار. طيب ما هو الإباء؟ الإباء هو شدة في الامتناع. الإباء هو شدة في الامتناع. إذا كان الامتناع هو عدم الانقياد فالإباء مضاف إليه الكبر. لذلك جمع الامتناع مع الإباء يسمى كبرا واستكبارا، وبالتالي فإن المعاني كلها متقاربة. لذلك النسفي ماذا يقول؟ يقول الاستكبار عن الإذعان للحق هو أقبح استكبار، ودليل على دناءة صاحبه وفرط في ظلمه. واعلم أيضا رعاك الله بأن الامتناع قد يكون معه كبر وإباء وعدم قبول، وقد يكون مجرد، أي أن تترك الشيء وأن تترك الانقياد دون إباء ودون كبر، هذا يحدث، ولكن هذا كفر وهذا كفر. لماذا؟ لأن الامتناع والترك والإباء والإعراض والاستكبار والاستنكاف والتولي كلها بمعاني متقاربة، وكلها معناها عدم الانقياد. وبينا في دروسنا السابقة بأن تارك الانقياد كافر، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوا، أي بمعنى إلا لينقادوا ويطيعوا، ففاقد الانقياد كافر. والترك والامتناع والإباء والإعراض والاستكبار والاستنكاف والتولي، هذه أصلا لغة قبل شرع هذه ضد الانقياد. إذن فاعل هذه الأمور نقض انقياده، والانقياد هو الركن الركين في هذا الدين العظيم، إذ أنه أولى وأهم شرط من شروط التوحيد، ألا وهو الانقياد. لذلك كما قلت لك بيّن الله سبحانه وتعالى، أنا قلت لك لغة الترك والامتناع والإباء والإعراض والاستكبار والاستنكاف والتولي، لغة هذه ضد ماذا؟ ضد الانقياد. لذلك كل هذه الأسماء وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيّنها المولى الكريم سبحانه جل في علاه. لكن هنا نقطة في غاية الأهمية، وانتبه وركز فيها، ألا وهي عندنا الامتناع وعندنا المنع، فما الفرق بين المنع والامتناع؟ فاعلم رعاك الله بأن الفرق بينهما كالفرق بين معصية وكفر. لماذا؟ لأن المانع قد يكون عنده التزام وانقياد وهو محقق لمبدأ الانقياد، أما الممتنع فهو منع وزيادة، أي أن الامتناع لا يمكن البتة أن يكون فيه شيء من الالتزام أو الانقياد، لأنه أصلا لغة الامتناع هو ضد الانقياد. من الذي خالف في هذه المسألة؟ لم يخالف في هذه المسألة إلا المرجئة عليهم من الله ما يستحقون، وسأوضح ذلك بالتفصيل بعد قليل، وذلك بعد أن أذكر لك الأدلة سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان حول كفر الإباء والاستكبار والامتناع. هذا الكفر الذي ضل فيه طرفين، طرف غلا في دين الله وطرف أرجى في دين الله. فما هي الأدلة على كفر الاستكبار والإباء والامتناع؟ وأما الأدلة من كتاب الله فوالله أكثر من أن أحصيها، وسأسعى جاهدا إلى اختصارها. فها هو ربنا سبحانه جل في علاه يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويقول: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ويقول: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويقول: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم. ويقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. ويقول: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. ويقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ويقول: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ويقول: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ويقول: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ويقول: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ويقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويقول: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول: وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ويقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ويقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ويقول ويقول ويقول ويقول. فالأدلة من كتاب الله عن كفر الامتناع والاستكبار والاستكناء والاستنكاف أكثر من أن أحصيها. وأما الأدلة على كفر الممتنع من السنة فهي كثيرة جدا. وأما أولها وأوضحها فهو قتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لمانعي الزكاة وتسميتهم بالمرتدين. لما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمه. يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه استخلف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بعده، وكفر من كفر من العرب، وفي رواية وارتدت العرب، وفي رواية أخرى ارتدت عامة العرب. فيقول قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وضع ألف خط تحت كلمة إلا بحقه، وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى حبيب الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فانظر رعاك الله. وبعد هذا الحديث المذكور كيف أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل منهم توبتهم ولا صلحهم إلا أن أقروا بأنهم قد ارتدوا عن دين الله بعد إسلامهم. وأما هذا فبإجماع الصحابة. ويروي لنا البخاري رحمه الله وفي باب تحت عنوان قتال وكفر من منع الزكاة، يروي لنا إجماع الصحابة على هذه المسألة، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قدم إليه وفد من قطفان طلبوا منه الصلح، رفض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وسأوضح هذه المسألة، لكن بعد أن أبين لك رعاك الله، عندما قتل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذه المعارك التي خاضها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقتل في المقابل ممن ارتد عن دين الله، ماذا كان جواب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لمن طلب الصلح؟ قال لهم حتى تشهدوا لأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ومن الأدلة أيضا رعاك الله من السنة والتي تدل على كفر الامتناع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الرجل الذي نكح امرأة أبيه، وذلك لامتناعه عن الشريعة. إذ أن البراء رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا قائلا مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فسألته قال بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه. وكذلك فاعلم رعاك الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل هذه الأدلة من السنة وغيرها الكثير، كقصة الحبرين اللذين جاء حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وسألاه عن عدة مسائل فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرفوا صدقه قالوا له نشهد إنك لنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه إلى لفظ النبي، قال فما منعكما من اتباعي. إذن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته يتكلم عن أي نوع من أنواع الكفر؟ يتكلم عن كفر الامتناع. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحبرين، قال بالحرف فما منعكما من اتباعي، فقالا نخاف أن تقتلنا اليهود. إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل دخولهم في الإسلام ولا شهادتهم له بأنه نبي الرحمن، لم يقبل ذلك. لماذا؟ لامتناعهم عن الانقياد لدين الله سبحانه جل في علاه. هذا فيما رواه أحمد والنسائي وكذا الترمذي. ومن الأدلة أيضا رعاك الله على كفر الممتنع، بل على وجوب قتله، والأدلة كثيرة، وسأعرض خلال هذا الدرس أدلة كثيرة، لكن كل منها في موضعها. لكن الآن أيضا من الأدلة حول كفر الممتنع هي قتل من يمتنع عن ترك الخمر، هذا فيما رواه أحمد. بل قبل أحمد رحمه الله هنالك من هو أولى من أحمد، فلقد ذكرنا لكم آيات عديدة من كتاب الله وكذلك من سنة حبيب الله، وأذكر لكم أيضا من هو أولى من أحمد رحمه الله. سأذكر لكم أقوال الصحابة رضي الله عنهم حول مسألة كفر الممتنعين بل ووجوب قتلهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، وهذا الحديث قد ذكرته لك منذ قليل، لكن سأضيف إليك قول عائشة. إذ أن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، فما كان من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنه على الحق. لذلك قلت لك بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لأولئك الذين جاءوا للصلح، قال حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. طيب هل هذا الكلام من عندنا؟ بل هذا الكلام فيما رواه البخاري رحمه الله، رواه وأصل وفصل فيه. وكذلك رعاك الله ما فعله خالد مع مالك بن نويرة وغيرها الكثير من الأدلة، لكن أنا بغنى عن ذكر ما فعله خالد أو ما قاله خالد رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن في القول ضعف، لكن يكفيني والله ما صح عن الله وعن رسول الله وما صح عن الصحب الكريم عليهم رضوان الله. فانظر رعاك الله إلى قول عمر رضي الله عنه وأرضاه مثلا عندما قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بالمسلمين. إذن الذي يمتنع عن فريضة من الفرائض أو واجب من الواجبات التي أوجبها الرحمن هذا ما هو بمسلم. هذا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال فليضربوا عليهم الجزية، إذ أن هنالك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن تارك الحج كاليهود والنصارى. فانظر إلى فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار ليضربوا الجزية على من عنده قدرة على الحج ولم يحج، ثم قال ما هم بمسلمين. هذا فيما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وكذلك أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ما تارك الزكاة بمسلم، هذا فيما رواه عبد الله بن أحمد في السنة وكذلك رواه الخلال. أما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيقول من كفر أي زعم أنه ليس بفرض عليه، عندما يقول ليس علي حج، يعني أنا أؤمن بأن هنالك حج ولكن لن أحج، فسماه بكافر، لأن حقيقة هذا الكفر إنما هو الامتناع، إذ أنه أقر وقال قال أنا أعلم أنه علي حج وأعلم أن علي صوم لكن لا أحج ولا أصوم، هذا يسمى امتناع. هذا فهم فهمنا نحن، لا، هذا فهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، بل هذا فهم أحمد رحمه الله عندما جاءه، عندما سئل الرجل يقول: أعلم أن الزكاة فرض وأن الصوم فرض، ولكن الزكاة من الله ولا أزكي، والصوم فرض ولا أصوم. قال: هذا كافر يقتل. وكذلك فإن الطبري رحمه الله يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى حكمه وإلى الرسول ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بذلك يمتنعون، يمتنعون، فيقول: بذلك يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم، ويمنعون من المصير إليك غيرهم. البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا تحت عنوان: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب من الردة. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول: فلو أنهم، وهنا كلام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذا قلت لك منذ قليل، طبعا أنا لماذا أدقق وأركز حول هذه النقطة؟ لأن المرجئة أعداء الله يقولون بأن مانعي الزكاة لم يكفرهم الصحابة. البخاري في هذا الباب، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب من الردة، في هذا الباب تكلم مطولا وشرح وأصل وفصل ونقل إجماع الصحابة. قال: ما علمت مخالفا من الصحابة في ارتداد مانعي الزكاة. ثم اليوم تأتي لها لتوهم الناس وتجد المبررات بأن مانعي الزكاة لم يكفروا، إنما هم أنكروا. طيب تعال لنرى، هل هم أنكروا لذلك كفرهم الصحابة أم أنهم امتنعوا؟ هذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، يعني هم مقرون وليسوا منكرين كما ادعت لحظ ضلال، يقول: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار وناقضا للصلاة. ثم أكمل وقال: كما كان إيباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. ثم استدل، بمن استدل؟ استدل وقال: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك، سواء بسواء لا فرق بينهما، في سفك الدماء وسبي الذرية واغتناب المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. هذا ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان في الصفحة 17. ثم يأتيك أحمق وينكر هذا الكلام ويقول: لا لا، مانع الزكاة لا يكفر، الممتنع الذي يقاتل يكفر. وهذه النقطة سأوضحها بعد قليل حتى لا أدع مجالا لمدلس أن يدلس عليك رعاك الله. هذا الإمام أحمد، وما أدراك من أحمد رحمه الله، يقول: من قال الزكاة علي ولا أزكي. إذن عندما يقول الزكاة علي أيكون جاحدا يا أغبياء؟ أحمد يقول: من قال الزكاة علي، أي أنه أقر بزكاة، ثم قال: ولا أزكي. ماذا يقول أحمد؟ يقول: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم أكمل: ومن قال الزكاة من الله تعالى ولا أؤديها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن ترك الزكاة ليس بمسلم. ثم أيضا استدل بفعل أبي بكر فقال: وقد قاتل أبو بكر أهل الردة على ترك الزكاة. سئل أيضا الإمام أحمد رحمه الله، إذ أنه يقول: من قال أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم، قال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. كل هذا الكلام تجدونه في أحكام أهل الملل للخلال رحمه الله في الصفحات ما بين 482 و488. أما الخلال نفسه الذي نقل كلام أحمد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: أخبرني الميموني قال: قلت يا أبا عبد الله، من منع الزكاة يقاتل؟ قال: قد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قلت: الشاهد هنا لماذا؟ انتبه الآن، المرجئ الخبيث ودعي السلفية يقرأ قول الخلال ويأخذه كدليل له لا عليه، هذا من حماقته. لماذا؟ لأن في أول كلام الخلال يقول: من منع الزكاة يقاتل. إذن إيش يقول لك المرجئة؟ يقول لك: نحن نعلم أن مانع الزكاة يقاتل لكن لا يكفر. ثم يستدلون بقول الخلال عندما قال: قد قاتلهم أبو بكر. فماذا يقولون لك؟ يقولون لك: آه، هذا قتال حرابة وليس قتال كفر. طيب يا غبي، ألم تقرأ بعدها بنقطة فقط؟ بنقطة ماذا يقول الخلال؟ يقول: فقد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قلت: فيورث ويصلى عليه؟ فيورث ويصلى عليه؟ قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لا يورث ولا يصلى عليهم. أرأيتم يا أغبياء كيف أن الخلال يثبت بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كفر مانعي الزكاة؟ يا لحل الإرجاء والضلال. هذا الخلال يقول: إذا منعوها مثل ما منعوا أبو بكر فلا يصلى عليه ولا يورث. إيش يعني لا يصلى عليه ولا يورث؟ هذا ما جاء في أحكام أهل الملل للخلال في الصفحة 488. وأما المروزي في تعظيم قدر الصلاة يقول عن إبليس: وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ الطبري يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعنيها هنا حديث البراء بن عازب عن الرجل الذي نكح امرأة أبيه فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. الطبري يعلق قائلا: فكان فعله ونكاحه امرأة أبيه من أدل الدليل على تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما آتاه عن الله سبحانه وتعالى وجحوده آية محكمة من تنزيله. لذلك أمر النبي بقتله وبضرب عنقه، وكان بذلك مرتدا عن الإسلام. جاء ذلك في تهذيب الآثار في الجزء الثاني في الصفحة 48. هذا حمد بن عتيق يقول: البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات وعطلت فيها معالم الدين إنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم. هذا ما جاء في الدرر في التاسع في الصفحة 257. قلنا لك بأن هذا إجماع الصحب الكريم، إجماع السلف حول هذه المسألة، ألا وهي كفر الامتناع والإباء والاستكبار والتولي والإعراض. من الذي نقل لنا هذا الإجماع؟ نقله لنا إسحاق بن راهوي، إذ أنه يقول رحمه الله: أجمع العلماء على أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله إنه كافر. هذا الإجماع الذي نقله إسحاق بن راهوي نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد في الجزء الرابع في الصفحة 226، وكذلك نقل أيضا في غير موضع. إذ أن البربهاري أيضا رحمه الله نقل لنا الإجماع وقال بأنه لا يخرج أحد من أهل القبلة حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار النبي أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. هذا ما جاء في شرح السنة للبربهاري في الصفحة 73. كل المدارس قالت بهذا الكلام، ولا أرى مخالفا إلا أولئك أدعياء السلفية من الخلوف وليسوا من الخلف، بل هؤلاء خلوف خالفوا أهل السنة والجماعة. والله الذي لا إله غيره، لو أنقل لك ما قاله ابن تيمية أو ابن القيم لبقيت ساعات وساعات أنقل لك ما جاء عن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، بل وعن غيرهم الكثير. لكن يكفي أن أقول لك بأن ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن كفر التولي والإعراض والإباء والاستكبار بمواضع عديدة جدا جدا، لكن أختار لك فقط ما ما قاله في الفتاوى في الجزء 28 في الصفحة 130. هذا القول اخترته بعناية لأن فيه لفظ الامتناع. فماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك، انتبه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض الشرائع الأخرى، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحب الكريم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء. ثم يأتي أحمق أخرق ليقول: لا لا، أبو بكر ما قاتل مانعي الزكاة لأنهم مرتدين، بل والطامة والمصيبة أنه يستدل بأقوال ابن تيمية ويستدل بأقوال أبو الخلال والبربهاري، يبتر على هواه، ينتقي من الأدلة ما يتمناه. يقول ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول في الصفحة 521، يقول: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاده، هذا لجماعة الاعتقاد، ولا يكفر إلا من يجحد، ولا يكفر إلا من يكذب. والطامة أنك تستدل بابن تيمية يا زنديق. هذا ابن تيمية رحمه الله يقول: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاده أن الله حرمه له واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه، هذا ليس كافر. أما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه، لكن انتبه الآن، يعني حتى وإن اعتقد أنه حرام، إذا اعتقد أنه لم يحرمه أو أنه حرمه، انتبه الآن ماذا يقول، لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. إذن الممتنع جاحد ومعاند. طيب لماذا قال جاحد؟ قال جاحد ليس كما ذهبتم يا أغبياء. هو أصلا بالبداية قال: وإن أقر، وإن اعتقد، لكن لما قال فيكون بذلك جاحدا معاندا، هذا هو الجحود العملي، هذا الاستحلال العملي، هذا الأمور التي تشترطونها على الناس، والطامة أنكم تشترطونها ولكن لا تعترفون بالجحود العملي ولا بالاستحلال العملي. عندكم الجحود والاستحلال هو أن يقر بجحوده، أن يقول بلسانه. لذلك يقول، وأعني ابن تيمية، كفر إبليس أنه سمع أمر الله، سمع، لم يكذب، سمع أمر الله فلم يكذب، ولكن لم ينقض للأمر، لم يخضع، فاستكبر عن الطاعة فصار بذلك كافرا. تريدون من الناس أن تكون كإبليس، أن تستكبر عن دين الله وتتولى وتعرض وتمتنع عن أداء الواجبات والفرائض وتؤسلمونهم فوقها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ووالله لو أقرأ عليك فقط أقوال ابن تيمية فقط لبقيت ساعات وساعات، لكن ألا يكفي ما قرأته من كتاب الله؟ ألا يغطي على كل من سواه؟ لكن أنا أتقصد أن آتي بكلام السلف الصالح، ثم بعد ذلك أفند في كلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن هؤلاء الضلال يدلسون على السلف الصالح، وخصوصا على ابن تيمية رحمه الله، حتى جعلوه عاذريا، فشجعوا الخوارج وغيرهم بالطعن بهذا العلم، هذا الإمام الهمام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك بالنسبة لتلميذه ابن القيم رحمه الله، إذ أنه يقول: الإيمان لا بد فيه من عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعته لرسوله. جاء هذا في مفتاح دار السعادة في الأول في الصفحة 94، وله أقوال كثيرة جدا جدا، لكن أنقل لك الآن عن المعاصرين. حتى يبان معك زيف وضلال هؤلاء. فهذا السعدي لما فسر قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون ماذا قال؟ قال: من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه، انتبه، ومن تركه، إذن الذي يتركه غير ملتزم به فهو كافر، أما الذي يتركه مع التزامه له فحكمه من العاصين. هكذا توزن الأمور يا أغبياء، إذ أن مرد الأمور إلى الالتزام والانقياد، فمن انعدم عنده الالتزام والانقياد فقد كفر، ومن كان عنده الالتزام والانقياد فأخطأ في هذه المسألة فهذا من العاصين. أيضا الشنقيطي لما فسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: فمن كان امتناعه عن الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده والامتناع عن التزامه فهو كافر فاسق ظالم، وكلها بمعنى المخرج من الملة. هذا القول للشنقيطي تستدل به لحسوء والضلال. إيش يقول لك؟ يقول لك الشنقيطي يقول: فمن كان امتناعه عن الحكم بما أنزل الله لقصد المعارضة والرد، يعني هذا جاحد، يعني هذا يقول أن كتبت قانون ولكن هذا لله، يعني يكذب، يعني عنده تكذيب. هذه اقرأها، ما يغبي، هذا مناط واضح لا خلاف فيه. هذا حتى الجهمية، حتى الجهم بن صفوان يقر بذلك، أن الذي يجحد يكفر، الذي يكذب يكفر، هذا لا خلاف فيه يا غبي. إنما الكفر الآن ها هنا هو كفر امتناع. طيب لماذا لم تقرأ بعدها بنقطة؟ إذ أنه قال: من كان امتناعه عن الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده، ثم قال: والامتناع عن التزامه. إذن هذا مناط كفر آخر، ألا وهو كفر الامتناع يا غبي. لذلك فالسلف الصالح رحمهم الله أوضحوا لنا غباء هؤلاء وذموهم أشد الذم. فالحميدي رحمه الله يقول: أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل، طيب الذي لم يفعل إيش يعني؟ يعني امتنع. إذن يتكلم الآن عن كفر ماذا؟ عن كفر امتناع. يقول: ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت هو مؤمن، أي بمعنى أن الحميدي قالوا له بأن هنالك جماعة من الناس يقولون بأن الذي يقر بالصلاة ويقر بالزكاة ويقر بالصوم ولا يفعلها هذا مؤمن، هذه الجماعة هيك تقول. فماذا قال الحميدي؟ أو قبل قول الحميدي رحمه الله قال: يقولون بأنه مؤمن، بل ويقولون ما لم يكن جاحدا، يعني تماما كالحسوء والضلال الآن اللي تقول لك والله اللي ما بيصلي طالما ما بيجحدها هذا مؤمن، تماما مثل ما أخبر الحميدي رحمه الله. قالوا له للحميدي: في جماعة بتقول الذي يقر بالصلاة ويقر بالصوم ويقر بالزكاة لكن لا يفعلها هذا مؤمن ما لم يجحد. فماذا كان رد الحميدي رحمه الله؟ قال: فقلت هذا الكفر الصراح. هذا ما جاء في السنة للخلال. بل الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له نفس المسألة، أي نفس الكلام الذي ذكر للحميدي رحمه الله عن هذه الجماعة التي ابتلينا فيها اليوم في زماننا والعياذ بالله، لا يعترفون بكفر الامتناع، يقول عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول: من قال هذا، أي الذي يقول ليس الفاعل، الآن الإمام أحمد الحميدي تكلم عن من يقول بأن الصلاة أنا أقر بها والصوم أقر به ولكن لن أفعل، الحميدي قال هذا كفر صراح. لكن الإمام أحمد الآن يقول: من قال هذا، يعني الذي يقول، يعني يا لحية السوء والضلال في هذا الزمان إذا قلت لمتصل، إذا اتصل بك، وما أكثركم، والله سمعتهم بأم أذني، كل ما يتصل متصل إيش يقول له؟ يقول له إذا أنت ما نجحت بالصلاة أنت من تكافر. طيب الإمام أحمد إيش بيقول لك؟ بيقول لك من قال هذا إيه؟ إيش الوصف؟ حاضر للوصف يا مزبلي، حاضر للوصف يا دعي السلفية. يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به، جاء ذلك في السنة للخلال. هذا الكلام في أمثالكم، فما بالكم بالذي ترك؟ السلف كفروا من لم يكفر تارك العمل. ثم تأتي لحى عفنة لتؤسلم تارك العمل. هذا سفيان بن عيينة رحمه الله يقول والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. لك أين الطامة يا إخوة؟ الطامة أن اللحى التي أعنيها في درسي هذا تدعي السلفية، الطامة أنهم يتكلمون في المرجئة، الطامة أنهم يشتمون المرجئة ويبدعون المرجئة. ما أنت مثلهم، إيش بتفرق عنهم؟ ما أنت لما بتنقل عن سفيان بن عيينة شتمه وطعنه بالمرجئة تعرض عن قوله ترك الفرائض، أنت فقط تشتم المرجئة في موضوع أركان الإيمان، أنت تؤصل في أركان الإيمان لكنك لا تنزل، تهرب من قول سفيان عندما قال ترك الفرائض. وأعيد القول حتى تركز أخي المستمع. يقول سفيان رحمه الله والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هذا كفر. ثم استدل بإبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى، واستدل أيضا بالحبرين اليهوديين، هذا ما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. أيضا عطاء ونافع رحمهما الله، عطاء ونافع، وليس عطاء وحده بل عطاء ونافع، لما سئلا عن من يقول، وليس عن من يترك بل عن من يقول أن الصلاة فريضة ولا أصلي، فماذا قال عطاء ونافع رحمهم الله؟ قالا هو كافر. ولاحظ بأن قول عطاء ونافع رحمهم الله هو نفس قول أحمد رحمه الله، هذا ما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك الخلال، وكذلك اللالكائي. لذلك إسحاق بن راهوي رحمه الله ماذا يصف هؤلاء؟ فيقول غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصيام رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أنا لا نكفره. إذن الذي يقول بأن ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود ليس بكفر، الذي يقول ذلك إسحاق بن راهوي قال هؤلاء من غلاة المرجئة. الشافعي رحمه الله ألم يقل كان إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحدهما عن الآخر، هذا فيما رواه لنا اللالكائي رحمه الله. وكذلك يروي لنا ابن بطة عن التستري أنه قال الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. إذن الذي يمتنع عن الأعمال إيش حكمه؟ حكمه كافر. والأدلة كثيرة رعاك الله، الأدلة كثيرة وقد أطلت عليك. لذلك سنبدأ الآن مستعينين بالله بتفنيد حقيقة كفر الامتناع والاستكبار والإباء. فاعلم رعاك الله أن مرد كفر الامتناع والاستكبار مرده هو ترك الانقياد، فالذي يترك الانقياد ترك شرطا وركنا ركينا في هذا الدين العظيم، شرطا من شروط لا إله إلا الله، شرطا من شروط وأشهد أن محمد رسول الله، شرطا من شروط الإيمان، شرطا من شروط الإسلام، بل الإسلام بحد ذاته هو الاستسلام أي الانقياد والإذعان. فالممتنع لم يستسلم لم ينقض، فكيف تسميه مسلم؟ إذن هذا الكفر يتأتى عن ترك العمل أو جنس العمل، لا أحد العمل ولا أفراد العمل، نحن نتكلم عن ترك جنس العمل. لذلك ستجد توافق وتشابه كبير ما بين كفر الامتناع وكفر الإعراض الذي بيناه في درسنا السابق. والكفر الذي أعنيه وهو كفر الامتناع يكون بالامتناع عن الالتزام الظاهر، وهنا ضع ألف خط تحت كلمة الالتزام الظاهر، لأن المرجئة والجهمية أعداء الله يشترطون الانقياد الباطن يعني الذي هو انقياد قلبي، لكن الامتناع الظاهر، الامتناع الظاهر عن شريعة الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا ما سأسعى إلى توضيحه الآن. إذ أن ضابط كفر الامتناع أو الاستكبار أو الإباء راجع لمسألة واحدة، هو عدم الانقياد والالتزام. فمن لم ينقض ولم يلتزم فإنه ممتنع وعنده إباء وعنده استكبار والعياذ بالله. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج السلف الذي كان منهجا وسطا ما بين فريقين، فريق غلا في دين الله من الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، الذين كفروا بفعل المعاصي وترك أحد الواجبات أو أحد الفرائض، والمرجئة أعداء الله الذين لا يكفرون أحدا إلا بجحود أو استحلال للمحرمات. أما مجرد الترك ومجرد الامتناع والإعراض عند المرجئة والجهمية حتى وإن ترك جنس الأعمال فلا أنا قلت انتبه، حتى لو ترك جنس الأعمال، ما قلت حتى لو ترك جنس العمل، لأن المرجئة والجهمية لا يكفرون حتى تارك كل الأعمال، يعني عمل الصلاة، الزكاة، الحج، أي واجب، أي فرض، إذا تركهم كلهم مع بعضهم البعض المرجئة إيش تقول لك؟ تقول لك ما فينا نكفره حتى يجحد، حتى يستحل، حتى يكون عنده تكذيب، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من الذي قال هذا الكلام؟ هل أنا من قلت هذا الكلام؟ لا، الذي قال هذا الكلام وطرح فيه مثالا غاية في الدقة، غاية في الدقة حتى تفهم معنى هذا الكفر الذي هو كفر الامتناع، الذي فعل ذلك هو المروزي رحمه الله في قدر الصلاة. إذ أنه طرح مثال، ولن أنقل لك قول المروزي باللغة العربية، بل سأوضحه لك توضيحا حتى تفهم هذا المثال. ذلك قلنا بأن المروزي رحمه الله في قدر الصلاة بين هذه المسألة بطريقة رائعة، وطرح لنا مثالا، من خلال هذا المثال ستتضح الصورة بإذن الله تعالى، ألا وهو رجل أنت أقرضته مال فهو معك في ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يقول لك، وهنا سأتكلم بلغة بسيطة حتى يفهمني الجميع، الحالة الأولى أن يقول لك أنت ما أقرضتني أصلا، أنت ما أقرضتني أصلا، هذا هو كفر الإنكار والجحود. الحالة الثانية أن يقول لك نعم أنت أقرضتني ولكن لن أعيد لك المال، لن أعيد لك المال، هذا هو الامتناع، هذا هو الامتناع. ولاحظ بأن الأول والثاني متشابهين، ما الفرق؟ ما الفرق بأن يقول ليس لك عندي شيء أو أن يقول لك عندي ولكن لن أعطيك؟ وأما الحالة الثالثة أن يقول لك نعم أقرضتني المال ولكن يماطل في التسديد ولا يسدد إلا بأقساط زهيدة. إذن الثالث ماذا؟ هذا هو المتهاون المتكاسل. إذن لاحظ الآن، الأول قلنا بأنه أنكر وجحد، وفي هذا ليس هنالك خلاف في نوع الكفر والجحود. أما الثاني الذي قال لك نعم أقرضتني ولكن لن أسدد، فهذا الذي امتنع عن الالتزام. وأما الثالث فالذي أقر بالدين والتزم به ووعد بالسداد وأذعن، ولكن امتثل، ولكن انتبه، ماطل في الالتزام، ماطل وتهاون في أداء الحق. لاحظ، الأول جاحد والثاني ممتنع والثالث متهاون. الأول كفره الجميع وكفره محل إجماع عند الجميع. نحن الآن طرحنا هذا المثال لنوضح الفروق بين الفرق، الأمة الوسط والتي هي السلف الصالح والخوارج والمرجئة. إذن الأول الجميع على كفره الذي يجحد وينكر. طيب الثاني الذي هو الممتنع، أما الثاني فكفره الخوارج وكفره أهل السنة والجماعة، أما المرجئة فلم يكفره، أصلا لا يعترفون بوجود هذا النوع من الكفر، بل يشترطون أن يدرج مع الأول، يشترطون أن يكون الامتناع وعدم الالتزام مع الأول. لذلك يقول المروزي وأما الثاني فلا تكفره المرجئة، بل لا يعترفون بوجود هذا القسم، بل ويدرجونه في الأول، لأن الالتزام عندهم والانقياد لا يكون إلا بالقلب، وهذا محله وتفسيره ومعناه عندهم، والامتناع والترك كذلك بالقلب وليس بالجوارح. لا يميزون ما بين الامتناع والجحود ولا بين الانقياد والالتزام. وأما الثالث فلم تكفره أهل السنة والجماعة، إنما كفره الخوارج فجعلوه مثل الثاني، لأن الثاني ممتنع وغير ملتزم. أما الثالث ماذا قلنا؟ قلنا عنده التزام ولكن يماطل في الانقياد والالتزام. الخوارج كفروه وجعلوه مثل الثاني. إذن المرجئة والجهمية جعلوا الثاني مثل الأول، والخوارج جعلوا الثالث مثل الثاني. أما أهل السنة والجماعة والذين هم أمة الوسط فكفروا الأول وكفروا الثاني ولم يكفروا الثالث. هل فقط المروزي رحمه الله في قدر الصلاة هو من طرح هذا المثال؟ لا، أيضا طرح هذا المثال، بل وتوسع فيه أكثر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء 20 في الصفحة 97. أتمنى إخوتي في الله أن تكون الصورة قد وضحت حول مقصد أهل السنة والجماعة بتكفير تارك جنس العمل وليس أحد العمل من خلال هذا المثال الذي طرحناه. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن هنالك من قال بأن كفر الامتناع لا يكون إلا بقتال، وهذه الجملة لطالما سمعناها من عاذرية الزمان، إذ أنهم يقولون لا يكون الممتنع ممتنعا إلا إذا قاتل على الامتناع. طيب بكل بساطة رد هذه الشبهة والله من أسهل ما يكون. لنرجع الآن إلى فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع مانعي الزكاة. من الذي ابتدأ بالقتال؟ هل هم قاتلوا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى تقول بأن الامتناع لا يكون إلا بالقتال؟ أم أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي باشرهم بالقتال دون أن يقاتلوا؟ هذا أولا. ثانيا، كفر الامتناع يحدث من فرد واحد. طيب هذا الفرد الذي امتنع عن دين الله لا يقاتل على فعله؟ يعني الذي يقول أنا أقر بالصلاة ولكن لا أصلي، الذي يقول أنا أقر بالحج ولكن لا أحج، هذا امتنع. طيب كيف ما بتسميه ممتنع وهو فرد لا يقاتل؟ إذن أخطأ من قال بأن الامتناع لا يكون كفرا إلا إذا كان قتالا، عندها يسمى امتناع. هذا الكلام خطأ عقليا قبل شرعا. يعني شرعا، قلنا لك شرعا أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي ابتدأ بقتال مانعي الزكاة. وعقلا طيب إذا كان مجموعة قاتلت، طيب ماذا عن الفرد الذي يمتنع؟ الفرد لا يقاتل. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لا أزكي ولا أصوم تضرب عنقه، يستتاب وإلا ضربت عنقه، كما بينا لكم من خلال ما جاء في أحكام الملل في الصفحة 488. لكن انتبه، من أين أتى هذا الخطأ عند بعض أهل العلم؟ يعني بعض أهل العلم، أنا هنا كلامي عن أهل العلم الذين أخطأوا في هذه الجزئية، ألا وهي أن الامتناع لا يكون إلا بمباشرة قتال. طيب من أين أتى اللبس على من أخطأ في هذه المسألة؟ أتى من خلال التلازم ما بين التكفير والقتال، إذ أن هنالك تلازم ما بين التكفير والقتال. يعني إذا كفرنا قاتلنا، هذا هو الأصل. الأصل هو تلازم التكفير مع القتل والقتال. يعني مثلا الأصل مع الكفار هو القتال لا السلم، بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. طيب لكن انتبه الآن، هنالك أمور يجب أيضا وضعها في الحسبان، إذ أن من أراد أن يطبق قاعدة من قواعد أهل السنة فعليه أن يطبقها وفق قواعد أخرى تخص المسألة نفسها. طيب من القواعد الأخرى عندنا عواصم الدماء ومهدرات الدماء. إذن الكافر ليس دائما يقاتل. الكافر ليس دائما يقاتل، يعني المعاهد المستأمن لا يقاتل. لذلك هنالك عواصم للدماء وهنالك مهدرات للدماء. لكن الأصل ماذا؟ الأصل أن هنالك تلازم ما بين التكفير والقتال. لذلك أخطأ بعض أهل العلم واشترطوا أن الامتناع لا يكون كفرا إلا بمباشرة قتال، ولكن بينا بفضل الله تعالى خطأ هذه المسألة، لأنه أصلا الامتناع قلنا بأنه له علاقة وثيقة بالاستكبار وبالإباء وبالإعراض. لكن أيضا كفر الامتناع قد يكون مجرد، يعني قد يمتنع الإنسان من دون استكبار ومن دون إباء ومن دون إعراض، يعني هو مقر وملتزم، هو مقر بهذا الدين أو بهذه الشريعة، مقر ولكن تركها تهاونا تكاسلا، ليس عنده إباء ولا استكبار. إذن العلاقة ما بين الامتناع والاستكبار علاقة هي بنفس المعنى، ولكن الامتناع قد يكون باستكبار أو بدون استكبار. طيب إذا كان الامتناع مع وجود تكذيب أو جحود أو استكبار، أصلا في هذه الحالة الكفر لا يسمى امتناع، إنما يسمى جحود. يعني هنا أنا الآن أرد على هؤلاء الأغبياء من أدعياء السلفية. يعني أنت الآن عندما تقول لا يكفر الممتنع حتى يجحد، إما طيب طالما جحد صار الاسم اسم الكفر، ها هنا كفر جحود، صار الكفر كفر جحود وليس امتناع. لكن الامتناع كفر كما بيّن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجحود بحد ذاته كفر، وكذلك التكذيب. إذا كذب الممتنع ففي هذه الحالة صار الكفر كفر تكذيب. لذلك هنا أيضا علي أن أشير لك بنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي بأن ترك العمل، ترك العمل إنما يكون بطريقتين، ترك العمل يكون بطريقتين، إما أن يكون تركه بكبر وبعناد وبعدم قبول وبتكذيب وبجحود وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يكون هذا هو إباء واستكبار. أما الحالة الثانية من ترك العمل فهي أن يتركه تركا مجردا، تركا مجردا، فيتولى عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكاسلا تهاونا لفقدان الهمة أو ما شابه ذلك، هذا هو الامتناع والتولي. فالأول كفر والثاني كفر. الامتناع والتولي ما هو؟ هو أن تترك وتتولى عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكاسلا تهاونا بعدم رغبة بعدم همة، هذا هو كفر الامتناع والتولي، وهذا كفر عند أهل السنة والجماعة بشكل كامل تام، ما خالف إلا المرجئة فسموه معصية. طيب لماذا؟ لأنهم ما فهموا أن هذه المسألة هي التي تكلم عنها السلف تحت عنوان ترك جنس العمل أو الامتناع عن الشريعة كلها. لذلك الراغب ماذا يقول؟ يقول الإباء هو شدة الامتناع، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. لذلك نقول لهؤلاء عليهم أن يعلموا بأن الامتناع والإباء أصلا محله القلب، هذا أصلا محله القلب، ولكن له علاقة بماذا؟ بالجوارح. الله سبحانه وتعالى ذكر في آياته الآيات السابقة التي ذكرتها عن التولي والإعراض والترك والامتناع والاستنكاف دون تقييد بالقلوب، ولكن أيضا أخبرنا بأن محل ذلك إنما هو القلب، فقال تعالى كل قلب متكبر جبار، وقال تعالى قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إذن استكبار هذا محله كان في القلب، لذلك قال تعالى قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لذلك قال أيضا في سورة التوبة وتأبى قلوبهم. إذن معنى ذلك بأن الإصرار والعزم والتعمد في الامتناع إنما محله الأصلي هو القلب، لكن له لوازم في الظاهر. هنا هذه النقطة لا يفهمها الجهمية والمرجئة أعداء الله، وفي زمانك الآن أدعياء السلفية لا يفهمون هذه النقطة، ألا وهي التلازم ما بين الظاهر والباطن. وهذا التلازم بين الظاهر والباطن خصصنا له دروسا عديدة وأثبتناه من كتاب الله ومن سنة حبيب الله وكذلك من أقوال السلف الصالح رحمهم الله. أيضا عليك أن تعلم مسألة أيضا في غاية الأهمية، كما بينا البارحة وقبلها بأن كفر الإعراض إنما يكون جزئي وكلي، وكذلك الجحود جزئي وكلي، والتكذيب جزئي وكلي، أيضا الامتناع والإباء والترك أيضا كلي وجزئي، والحكم عليهما سواء، فالكلي كفر والجزئي كفر. إيش يعني الكلي والجزئي؟ الامتناع الكلي هو أن تمتنع عن كامل الشريعة، عن كامل هذا الدين، ولا تقبل هذا الدين، هذا الامتناع الكلي. أما الامتناع الجزئي فهو أن تمتنع عن جزئية من الشريعة، يعني أن تمتنع مثلا عن الصلاة، أن تمتنع مثلا عن الزكاة، عن جزئية واحدة. فالامتناع الكلي كفر والامتناع الجزئي أيضا كفر، لأن إبليس امتنع عن جزئية واحدة، ألا وهو أمر واحد، امتنع عن أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود. وأيضا لما ذكرنا لكم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم للذي نكح امرأة أبيه، إذ أنه امتنع عن جزئية واحدة، إذ أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح زوجة الأب، لكن هذا امتنع عن هذا المحرم وفعله، فامتناعه وفعله كان هو، انتبه الآن، فعل هذا الرجل كان بحد ذاته تكذيبا للنبي، فهذا هو التكذيب العملي، هذا هو الجحود العملي. طيب هنالك أدلة من هذا كلامنا نحن؟ لا، هذا كلام السلف الصالح رحمهم الله. هل هنالك أدلة؟ نعم، هنالك أدلة كثيرة على ما ذكرناه، أن الامتناع الجزئي كفر مخرج عن الملة كالامتناع الكلي. أي نوع من أنواع الكفر؟ فيه الجزئي والكلي، والجزئي والكلي الحكم سواء، ألا وهو الكفر. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله: أجمع العلماء على أن من دفع شيئا، من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. يعني إذا أقر بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولكن دفع شيئا واحدا وامتنع عنه فهذا كافر. البربهاري رحمه الله يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، هذا ما جاء في شرح السنة. ابن بطة رحمه الله يقول: فلو أن رجلا، انتبه الآن، فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل، آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا، كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. جاء ذلك في الإبانة الصغرى في الصفحة 141. المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة سبق وبينت لك بأنه قال: وهل كان كفر إبليس إلا بترك سجدة واحدة أمر بها أو أمر بها فأباها؟ إذن الامتناع الكلي كفر، وكذلك الامتناع الجزئي كفر. طيب أيضا لما تكلمنا البارحة عن كفر الإعراض وكذلك الجحود وغيره من أنواع الكفر، قلنا فيه ما هو مجرد وفيه ما هو مغلظ. فالامتناع أيضا، الامتناع أيضا فيه امتناع مجرد وفيه امتناع مغلظ. هذه النقطة ستوضح لك خطأ بعض أهل العلم الذي بينته منذ قليل عندما قال بأن الامتناع لا يكون إلا بشوكة. انتبه الآن، إذن عندنا ردة مجردة وردة مغلظة، عندنا كفر الإباء مثلا أو الامتناع أو الجحود، عندنا مجرد وعندنا مغلظ. أيضا الامتناع يكون مجرد ومغلظ. كيف يعني؟ مجرد بأن يمتنع الممتنع لوحده، كأن يمتنع عن الصلاة مثلا أو يمتنع عن الزكاة أو ما شابه ذلك. لكن متى يتحول الامتناع إلى مغلظ؟ إذا دعا إلى ما امتنع عليه وجاهد ونابذ وقاتل في سبيل ما امتنع عنه، عندها يصبح امتناع مغلظ. بل عليك أن تعلم أصلا رعاك الله بأن الكافرين جميعا وكل الأمم السابقة إنما أصلا كان امتناعهم إنما هو كان كفرهم إنما هو امتناع وإعراض وعدم تولي وعدم انقياد، كل الأمم السابقة وابتداء من إبليس، ابتداء من إبليس. هذا أول كفر في السماوات والأراضين، إنما كان ماذا؟ كان امتناعا واستكبارا وإباء، وكل الكفر كذلك. حتى المرتدين، المرتدين كيف كانت ردتهم وكيف كان كفرهم؟ إنما إباء وامتناعا. لذلك كل أوصاف الله سبحانه وتعالى عن الكافرين كانت بالكبر وبالاستكبار وبالاستنكاف وبالتولي. هذا النوع من الكفر الذي هو كفر الامتناع هذا الذي خالفت فيه المرجئة والعياذ بالله، إذ أنها أصلا، وأعنيها هنا المرجئة، تنكر كفر الإعراض وكفر الامتناع والتولي والإباء، لأنها تجعل كل ذلك مشترطا بالجحود وبالتكذيب. إذن ما عندهم شيء يسمى الكفر العملي، ما عندهم شيء يسمى الكفر العملي أو الامتناع العملي أو الإباء العملي أو الإعراض العملي، أنكروا كل ذلك. طيب هل هذا كلامنا؟ هذا كلامي أنا؟ لا، هذا كلام ابن القيم رحمه الله عندما قال في طريق الهجرتين في صفحة 448، يقول: المبتدعة الذين حكموا بنجاة الكفرة وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، يعني هنا المقلدين والجهلة، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، كما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك قلت لك رعاك الله لأن من ضل في مسألة كفر الامتناع هم طرفين: طرف الخوارج الذين غلوا في هذه المسألة فكفروا تارك آحاد الأعمال وكفروا فاعل المعاصي، وطرف آخر هم المرجئة والجهمية وأدعياء السلفية في زمانك الذين والعياذ بالله أسلموا من امتنع عن أداء الفرائض والواجبات وعن أداء أجناس الأعمال، امتنع عنها بالكلية حتى ولو كانت مجتمعة، حتى يعني لطالما سمعنا عبر شاشات التلفزة رجل يتصل بالشيخ يقول له: يا شيخ أنا تارك الصلاة من 10 سنين. إيش يقول له؟ يقول له: هل تجحد؟ هل تكذب؟ يقول له لا، يقول له: أبشرك يعني أنت مسلم يعني وتقول لا إله إلا الله، لكن توب يا أخي توب، بدل ما يقول له هذا كفر بالله سبحانه وتعالى واحذر النار، لا يقول له أبشرك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأنه واجب عليك، وهذا الكلام الآن سأتكلم به نكاية بأدعياء السلفية ونكاية بالمرجئة والجهمية، واجب عليك أن تكفر الذي يمتنع عن الشريعة أو أن يمتنع عن أجناس الأعمال، واجب عليك، وإن لم تكفره فأنت الكافر، إذ أن الذي لا يكفر الكافرين فقد كفر. لكن انتبه حتى لا أقول ما لم أقل، واجب عليك أن تكفره، وإن لم تكفره فأنت كافر. هذه أعني بها الأمور الواضحة الظاهرة المتعلقة بالمعلوم من الدين بالضرورة فقط، أما باقي المسائل التي فيها خفاء فلا أقول لك بذلك حتى لا يقولني قائل هذا الكلام. طيب، ما الأدلة على ذلك؟ ما الأدلة على أنه واجب عليك أن تكفر الممتنع عن الشريعة؟ الأدلة أكثر من أن أحصيها رعاك الله، لكن سأقول لك بداية قبل أن أنقل لك الأدلة، سأقول لك بأن أهل العلم جميعا هم من أوجب علينا تكفير الممتنع عن الشريعة، ونقل لنا الإجماع ابن تيمية في الفتاوى في الجزء 28 في الصفحة 130، حتى لا يقول أهبل أهطل بأنه أنا من قلت واجب عليك تكفير الممتنع عن الشريعة وإن لم تكفره فأنت كافر، حتى لا يقولون أنا من أطلقت هذا اللفظ، هذا اللفظ أطلقه أهل العلم جميعا. فها هو ابن تيمية ينقل لنا ذلك في الفتاوى في الجزء 28 في الصفحة 130 ويقول: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الله، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض الشرائع الأخرى، كما قاتل أبو بكر والصحابة مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء. إذن مهمة المسلمين هي قتال هؤلاء، ومهمتك أنت أن تكفر هؤلاء الذين يمتنعون عن الشريعة، وعلى رأسهم في زمانك الحكام والسلاطين والرؤساء لعنة الله عليهم أجمعين، هؤلاء الخبثاء الذين امتنعوا عن شريعة رب العالمين واستبدلوها بأخس وأوضع القوانين، من زبالات العلمانيين ومن زبالات الفنانين وغيرهم. طيب ما هي الأدلة؟ هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين أجمعوا على وجوب قتال الممتنع عن الشريعة وتكفيره استدلوا بعدة أدلة، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله. فأما من كتاب الله فاستدلوا بقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن يجب أن نقاتلهم حتى يكون الدين لله. طيب ماذا تعني حتى لا تكون فتنة؟ الفتنة الشرك. إذن حتى لا يتحول الأمر إلى شرك وحتى لا تكون هنالك فوضى يجب أن نقاتل الممتنع عن شريعة رب العالمين. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. واستدلوا بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم بعدها ماذا قال؟ إلا بحقها. وقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الذي يمتنع عن الصلاة والذي يمتنع عن الزكاة وجب قتاله حتى يتوب ويرجع إلى صلاته وإلى زكاته، عندها نخلي سبيله. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى: فإن لم تفعلوه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب هذه الآية حتى أوضحها لمن لم يفهم لماذا فيها دليل على وجوب تكفير وقتال الممتنع. قال تعالى: فإن لم تفعلوه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الآية على من نزلت؟ هذه الآية دلت دلالة واضحة على كفر الممتنع وعلى وجوب قتاله لأنه ترك الانقياد. هذه الآية نزلت في أهل الطائف. أهل الطائف لما دخلوا على الإسلام التزموا كل الشريعة، لكنهم امتنعوا عن ترك الربا. لما امتنعوا عن ترك الربا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال: فإن لم تفعلوا، أي إذا لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الممتنع يجب تكفيره وقتاله. كما أيضا استدل أهل العلم الذين قالوا بالوجوب، استدلوا بعمل الصحابة عندما قاتل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه المرتدين، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. وأيضا أخبرتك منذ قليل رعاك الله بأن البخاري بوب بابا كاملا تحت عنوان: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب من الردة. وذكر خلال هذا الباب عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها كما بينا سابقا أحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عائشة عن قتال المرتدين. لكن هنا أضاف البخاري نقطة في غاية الأهمية، وهذه ما نقلتها لك، ألا وهي أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه وفد غطفان يطلبون الصلح ماذا قال لهم؟ قال لهم: إما سلم مخزية وإما حرب مجلية. إما سلم مخزية وإما حرب مجلية. قالوا: الحرب المجلية عرفناها، يعني أن تقاتلنا عن بكرة أبينا. طيب ماذا عن السلم المخزية؟ فقال لهم: أن تردوا علينا ما غنمتموه وما غنمناه لنا، وأن تشهدوا بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. طيب هذه بحد ذاتها قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، تكفير ولا مش تكفير؟ طبعا هذا الكلام موجه للذين يقولون بأن أبو بكر ما كفر مانع الزكاة، إنما كفر بنو حنيفة، كفر أتباع مسيلمة، كفر أتباع شجاح، لأن المرتدين كانوا كثر، أما تاركي الزكاة ما كفرهم. وقد أثبتنا اليوم بأدلة كثيرة جدا من أقوال السلف، لم آتي بتفسير من عندي لأي حديث من الأحاديث، ما جئت بحرف من عندي، كل ما أتكلم به أقول لك قال المروزي، قال البربهاري، قال اللالكائي، قال أبو عبيد القاسم بن سلام، ما جئت بحرف من عندي. لذلك أعيد عليك ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام لما قال: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، وإن المصدق لذلك هو جهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه والمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك، جهاد أهل الشرك سواء بسواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين لها، وهذا تكفير واضح. وكذلك نقلت لك ما قاله الخلال عن الإمام أحمد، ونقلت لك أدلة أكثر من أن أحصيها، ولذلك لن أطيل عليك وأعيد عليك الأدلة التي توجب تكفير الممتنع بل ووجوب قتاله، وعلى رأسها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي نكح امرأة أبيه. طبعا أيضا هنالك أدلة كثيرة، لكن كما قلت لك أكتفي بما سمعته من الأدلة. هكذا رعاك الله نكون قد بينا لك حقيقة كفر الامتناع، وأنه كفر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ولكن أمة أهل السنة والجماعة الأمة الوسط، لا إفراط فيها ولا تفريط، فلا إفراط كالخوارج الذين في هذا النوع من الكفر شذوا وأفرطوا فكفروا الممتنع وتارك أحد الأعمال، ولا تفريط كأعداء الله الخبثاء من الجهمية والعاذرية والمرجئة وأدعياء السلفية في زماننا الذين أسلموا حتى تارك كل الأعمال بكل أجناسها. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.